والمسألة السادسة في قوله وانفث فيهما أي في كفيك المجموعتين. والنفث كما تقدم هو إيش؟ ما هو النفث؟ نفخ مع ريق لطيفة، نفخ مع ريق لطيفة. والمسألة السابعة في قوله وامسح بهما ما استطعت من جسدك، والمسح هو الإمرار. فإذا قرأ السور الثلاثة ونفث في يديه مسح ما استطاع من جسده، أي ما قدر على ذلك عادة دون تكلم، ويبتدئ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده، ويبتدئ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده، ثم ما أمكنه أن يمسحه دون تكلف بالإحاطة بجميع بدنه. ويكون ذلك بأن يقرأ السورة أولا ثم ينفث ثانيا، لأن المقصود هو بركة قراءة القرآن إذا لامست الريق فتنتقل إلى الكفين ويمسح بهما فتحصل البركة بذلك. والمسألة الثامنة في قوله تفعل ذلك ثلاثا، أي تكرر القراءة والنفث والمسح مرة بعد مرة، فصورة ذلك أن تجمع يديك وتكونان قريبتان من وجهك، لأنه منشأ القراءة والنفث، فلا ينحيهما عن وجهه بعيدا رافعا كهيئة الدعاء، بل يدنيهما منه فيقرأ سورة الإخلاص ثم ينفث ثلاثا، ثم يقرأ سورة الفلق ثم ينفث ثلاثا، ثم يقرأ سورة الناس ثم ينفث ثلاثا، ثم يمسح فهذه مسحة واحدة، ثم يعيد فعل ذلك من القراءة والنفث ثلاثا، ثم يمسح فهذه مسحة ثانية، ثم يفعل ذلك ثالثا، فتكمل القراءة والمسح ثلاثا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.